بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. موجبات الغسل سبعة. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: فصل. موجبات الغسل سبعة: خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله، وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى ليبين لنا أحكام الغسل، فذكر فيه أولا ما يوجب الغسل، ثم ما يسن له الغسل، ثم ذكر أحكاما متفرقة تتعلق بالغسل. فبدأ بقوله: موجبات الغسل سبعة، بالاستقراء كما سيأتي بعد قليل. الأول هو خروج المني من مخرجه بلذة. الأول خروج المني، والمني هو السائل الأبيض الغليظ الذي يخرج عند انقضاء الشهوة. فإذا خرج المني من مخرجه المعتاد بلذة، يعني بلذة عند خروجه، فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل. وها هنا محترزات وقيود، فإن المصنف قال: خروج المني من مخرجه. فلو خرج المني من أي موضع من البدن غير المخرج المعتاد فإنه لا يوجب الغسل. وقوله بلذة هذا قيد، فلو خرج المني من المخرج لكن بلا لذة فإنه لا يوجب الغسل. ومثلوا لذلك ببعض الحالات المرضية التي قد يخرج فيها المني من الإنسان دون دفق ودون لذة. وكذلك لو أن إنسانا انكسر صلبه فخرج منه شيء من المني دون لذة فإنه لا يجب عليه الغسل. والأصل في المني أنه طاهر، لكن في هذه الحالة إذا خرج المني بلا لذة أو خرج من غير المخرج فالمذهب أن المني في هذه الحالة يكون نجسا ويعامل معاملة النجاسات المعتادة ويأخذ أحكامها. طيب، هذا هو الموجب الأول. قال رحمه الله تعالى: وانتقاله. إذن من موجبات الغسل رقم اثنين انتقال المني من موضعه، بمعنى أن المني إذا انتقل وشعر به الإنسان وهو يتحرك وينتقل عن صلبه وهو موضعه الأصل فإن الغسل يجب بذلك ولو لم يخرج. ومن أمثلة هذا لو شعر الإنسان بانتقال المني من موضعه، وغالبا ما يكون ذلك مع اللذة، فأمسك ذكره بيده فلم يخرج منه شيء، هل يجب عليه الغسل بهذا الانتقال؟ الجواب نعم. لماذا يوجبون الغسل بالانتقال؟ قالوا: لأن المني إذا انتقل عن موضعه فقد جانب الموضع، فصدق عليه اسم الجنابة، لأن الجنابة مأخوذ من المجانبة، فإذا جانب الماء موضعه الأصلي فقد أصبح الإنسان جنبا، ودخل في قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. هذا هو الموجب الأول والثاني من موجبات الغسل. والموجب الأول أدلته كثيرة، وهو الأدلة الدالة على وجوب الغسل بخروج المني، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. ما الفرق بين كلمة الماء الأولى والماء الثانية؟ الماء من الماء يعني الماء الأولى وهي الغسل الاغتسال، من الماء المراد بكلمة الماء الثانية المني، فكأنه قال الغسل من خروج المني. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل. أخرجه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. وهذا محل إجماع أن خروج المني إذا كان من مخرجه بلذة فإنه يوجب الغسل. ولماذا قيدوا الحكم باللذة في المذهب؟ قالوا: لحديث علي رضي الله عنه أنه قال، حديث علي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد وصححه النووي رحمه الله في المجموع. والفضخ هو الخروج بالغلبة أو على وجه الشدة، فدل على هذا القيد. طيب، إذن هذا هو الموجب الأول والثاني من موجبات الغسل. الموجب الثالث قال رحمه الله: وتغيب حشفة في فرج أو دبر. هذا الموجب الثالث. الحشفة رأس الذكر، والمعنى أنه إذا أدخل رأس الذكر في فرج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل الإنسان، والحكم هنا متعلق بالإدخال، هذا هو المراد، المراد بالتغيب يعني الإدخال. وعلى هذا فمجرد وضع الذكر على الفرج من الخارج دون إدخال لا يوجب الغسل، وهذا محل إجماع. إنما يجب الغسل إذا حصل التغيب، التغيب لأي شيء؟ للحشفة كاملة. قال البهوتي رحمه الله في الروض قال: ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة. طيب، ما الدليل على وجوب الغسل بتغييب الحشفة يعني بإدخالها في الفرج؟ يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا الحديث فيه إذا مس، يفسره الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. إذا جاوز الختان الختان، ولا تكون هذه المجاوزة إلا إذا حصل تغييب رأس الذكر، حينئذ تحصل المجاوزة. طيب، ثم ذكر المؤلف صورا في هذه المسألة، فقال: تغييب حشفة في فرج. وكأن المؤلف يعني في هذا الموضع وفي غيره يطلق لفظ الفرج على القبل، وقد أشرت مرة أن لفظ الفرج يطلق في الأصل على القبل وعلى الدبر. قال: تغيب حشفة في فرج يعني في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت. ذكر ثلاثة مسائل. قال إن إدخال الذكر إذا كان في الدبر ينقض الوضوء، يوجب الغسل. إذا كان في الدبر فإنه يوجب الغسل، وكذلك إذا كان في بهيمة أو كان في ميت. وهذه المسائل الثلاثة كلها محرمة كما هو معلوم، لكن المؤلف يبين لنا هنا أنها مع حرمتها ينبني عليها حكم آخر، بل تنبني عليها أحكام، ومن هذه الأحكام مع الحرمة أنها توجب الغسل. طيب، والمؤلف هنا قيد المسألة بعدم الحائل، فقال رحمه الله: وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. وعلى هذا فلو كان هناك حائل لم يجب الغسل بالإيلاج، لم يجب الغسل بالإيلاج. وقال الفقهاء في صورة المسألة قالوا: كما لو لف ذكره بخرقة ثم أولج فلا يجب الغسل لعدم التقاء الختانين. ولعله يستدل هنا برواية إذا مس الختان الختان، هذا المذهب. لكن انتبه، قال بعض أهل العلم إن كلام الفقهاء فيما يتعلق بالحوائل إنما هو في الحوائل التي كانت في زمانهم، والغالب عليها كما هو ظاهر من أمثلتهم أنها حوائل غليظة. وأما الحوائل المستحدثة المعروفة في زماننا وهي حوائل رقيقة فإن حكمها يختلف، لأنها في الحقيقة أقرب إلى المس والمباشرة والإحساس من تلك الحوائل التي ذكروها. وعلى هذا فإن التغييب مع الحائل الرقيق لا ينطبق عليه الكلام السابق، بل يوجب الغسل وتبنى عليه سائر أحكام العلاج، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وإسلام كافر. هذا الموجب الرابع من موجبات الغسل. إذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم رضي الله عنه أن يغتسل حين أسلم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعند أحمد أن ثمامة أسلم فقال صلى الله عليه وسلم: مروه أن يغتسل. وإذا ثبت الوجوب في حق واحد من الصحابة ممن أسلم فإن الحكم يعم جميع الأمة. هذا هو الأصل، أن الأحكام لا يقال أن هذا الحكم خاص بفلان إلا بدليل. واختصاص أحد الصحابة بالخطاب لا يقتضي اختصاصه بالحكم. طيب، ومن موجبات الغسل كذلك الخامس قال: وموت. ويدل على ذلك النصوص العديدة التي تأمر بغسل الميت، فدل ذلك على أن الموت هو من موجبات الغسل. والفقهاء يقولون إن الموت يوجب الغسل تعبدا، يعني لا من حدث ولا من نجاسة، إنما هو غسل تعبدي. السادس والسابع قال: وحيض ونفاس، فمن موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس، وهذا محل إجماع، ومما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. هذا وارد في الحيض، والنفاس هو في أصله دم حيض مجتمع وله حكمه. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر ما يسن له الغسل، فذكر تقريبا ذكر 15 مسألة تقريبا. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وسن لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. طيب، أحسن الله لك. هذه المواضع التي يسن فيها، المواضع والأحوال التي يسن لها الغسل على المذهب. والمواضع التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى منها ما ورد فيه النص الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله أو من قوله، ومنها ما قيس على المنصوص بجامع العلة، وهي اجتماع الناس لغرض مشروع. فهناك نصوص واردة مثلا في الجمعة، وقيس على الجمعة ما كان من اجتماع الناس لأمر مشروع كما سيأتي بعد قليل. قال رحمه الله تعالى: سنة لجمعة وعيد. بدأ رحمه الله بغسل الجمعة لأنه آكد الأغسال المسنونة، بل قال بعض أهل العلم بوجوبه، والمذهب أنه سنة وليس بواجب. يدل على استحبابه قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ما وجه الاستدلال؟ أو كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، ثم يقول الفقهاء غسل الجمعة مستحب وليس بواجب؟ ما رأيكم؟ ها. طيب، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قوله على كل محتلم، ليس المراد على من خرج منه المني باحتلام، لأن من خرج منه المني باحتلام يجب عليه الغسل في أي يوم كان، يوم الجمعة يوم السبت، الحكم واحد. إنما أراد بقوله لكل محتلم يعني لكل بالغ، فما زال الإيراد قائما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول غسل الجمعة إيش؟ واجب. والفقهاء يقولون إن غسل الجمعة حكمه أنه مستحب. هاي شيء الوجوب اللغوي، من أين أخذنا هذا؟ طيب، قال غسل الجمعة واجب لكل محتلم، أحسنت. نقول الواجب هنا ليس هو الواجب الاصطلاحي الذي اصطلح عليه العلماء المتأخرون، إنما الواجب هنا الواجب اللغوي. الواجب في لغة العرب يطلق على الشيء اللازم، تقول حقك واجب علي، يعني إذا كان متأكدا لازما ولو لم يكن واجبا شرعا. فليس المراد هنا في اللفظ النبوي المراد الواجب الاصطلاحي الذي عرفه الأصوليون بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. الألفاظ النبوية لا تفسر بالاصطلاحات الحادثة المتأخرة، وهذه قاعدة في الاستدلال بالنصوص. الألفاظ النبوية، ألفاظ الوحي من كتاب أو من سنة، لا تفسر بالاصطلاحات المتأخرة الحادثة. قوله سبحانه وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، هل نفسر الآية بالسيارة المعروفة عندنا الآن؟ قل لا، هذا اصطلاح وتسمية حادثة متأخرة. وكذلك هذا الحديث: غسل الجمعة واجب، ليس المراد الواجب الاصطلاحي، وإنما المراد المعنى اللغوي، يعني متأكد، كما قال البوهتي رحمه الله في الكشاف، قال: واجب معناه متأكد الاستحباب، كما تقول حقك واجب علي. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث المعروف حديث عثمان رضي الله عنه لما أتى الجمعة بغير غسل. طيب، قال: وسن لجمعة وعيد، هذا الثاني، الاغتسال للعيد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل له، رواه ابن ماجه وفيه ضعف، لكن يشهد له المعنى، فإن الاجتماع للعيد هو اجتماع مشروع لأجل طاعة فأشبه صلاة الجمعة. قال: وكسوف واستسقاء، قال البهوتي رحمه الله في الكشاف، لأنه عبادة يجتمع لها الناس أشبهت الجمعة والعيدين. ولاحظ ذكرنا أن هذه الإغسال المستحبة منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو في معنى المنصوص فيلحق به. قال: وجنون وإغواء وإغماء، قال وجنون، قال وسن لجمعة وعيد، إذن كلها مجرورة. قال: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. أما الإغماء فقد ورد فيه النص، فمن أغمي عليه ثم أفاق يسن له أن يغتسل، ويدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أغمي عليه وثقل ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فاغتسل، الحديث المعروف. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاق من إغمائه. ولا يجب الغسل عند الإغماء بالإجماع، حكاه ابن المنذر رحمه الله. إذن الحكم أنه مستحب، والحديث وارد في الإغماء والجنون في معناه، بل هو أولى لأن العلة متحققة فيه وزيادة. ثم قال: لا احتلام فيهما، وهذا استثناء، فمعنى هذا أن المغمى عليه والمجنون لو أفاق من جنونه أو أفاق ذلك من إغمائه فوجد أنه قد احتلم وأنزل فإنه يجب عليه الغسل، لا لأجل الإغماء والجنون وإنما لأجل الإنزال. حسنت. قال رحمه الله تعالى: واستحاضة لكل صلاة، هذا الموضع السابع الذي يستحب فيه الغسل، ويدل عليه أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة، ففعلها رضي الله عنها دليل على الاستحباب لكل صلاة، ولا يجب، إنما هو مستحب. قال: وإحرام ودخول مكة وحرمها، يعني ويسن للإحرام، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، إذن اغتسل لإحرامه، رواه الترمذي وحسنه. والغسل لدخول مكة أيضا مستحب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن الاجتماع يحصل بعد دخولها غالبا، فإن الإنسان غالبا سيجتمع بالناس في الطواف وفي المسجد الحرام، وهو اجتماع مشروع، فيستحب له التنظف والاغتسال، وثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذلك. قال: ووقوف بعرفة، ووقوف بعرفة ثبت عن عبد الله بن عمر وروي عن علي رضي الله عنه، والمعنى يشهد له، فإن الناس يجتمعون فيها فناسب أن يغتسل له. قال: وطواف زيارة ووداع، طواف الزيارة هو طواف الإفاضة، وطواف الوداع معروف. قال: ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، قال البهوتي رحمه الله: لأنها أنساك يجتمع لها الناس ويزدحمون فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا، فاستحب كالجمعة. وقد ورد في روايات حديث الجمعة أن سبب الأمر بالاغتسال يوم الجمعة أن الناس كانوا يأتون من أطراف المدينة، فربما ظهر لهم رائحة لأجل ذلك، وبعضهم لم يكن يغتسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لأجل هذا. إذن كل اجتماع للناس لأمر مشروع يستحب له أن يغتسل الإنسان، لا سيما إن كان مع تغير الرائحة فإن ذلك أولى. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يسن له الاغتسال، ثم ذكر جملة من الأحكام التي تتعلق بالغسل، فقال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله، وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع، وكره إسراف، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا، وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل. حسبك، جزاك الله خير. قال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها، المراد بنقض الشعر أن شعرها إذا كانت جعلته على شكل ضفائر أنها تفك هذه الضفائر، هذا المراد بنقض الشعر، يعني فك الضفائر. معلوم أن اغتسال المرأة وجوبا يكون في حالتين: إذا وقعت الجنابة وجب عليها الاغتسال، وإذا انتهت من الحيض أو من النفاس وجب عليها الاغتسال. والمؤلف هنا يفرق بينهما، فقال إن المرأة إذا طهرت، أن المرأة إذا اغتسلت لأجل الجنابة فإنها لا تنقض الضفائر، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أن المرأة في غسل الجنابة لا تنقض ضفائرها، هذا بالاتفاق، يدل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، السؤال عن أي شيء؟ عن غسل الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فعلم من هذا الحديث أن غسل الجنابة لا يجب فيه نقض الضفائر، هذا واضح وهو محل اتفاق. النوع الثاني من الغسل لو اغتسلت المرأة لأجل الطهر من الحيض، انتهت من حيضها فاغتسلت، أو من النفاس، فالمذهب أنه يجب عليها أن تنقض ضفائرها، يجب عليها أن تنقض ضفائرها، فتغسل الشعر كله ظاهرا وباطنا وتغسل كذلك أصول الشعر، هذا في حال الغسل إذا كان عن حيض أو عن نفاس. لماذا فرقوا بين هذا الغسل وبين الغسل السابق اللي هو عن جنابة؟ قالوا لأنه ورد الحديث بالتفريق بينهما، والمراد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا، كلام هنا عن الغسل لأجل الحيض، إذا كنت حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي، قالوا ولا يكون الامتشاط إلا مع فك الضفيرة، وفي صحيح البخاري قال انقضي شعرك وامتشطي، فأمر بنقض الشعر، وعند ابن ماجة انقضي شعرك واغتسلي، وهذا وارد في الغسل من الحيض، فدل على التفريق بينهما. ثم إن المعنى يساعد على هذا، ما الفرق بين غسل الحيض وبين غسل الجنابة؟ الشيخ أحسنت، غسل الجنابة يتكرر، قد يقع كل يوم وقد يقع كل يومين وقد يقع في يوم عدة مرات، بينما غسل الحيض لا يتكرر بمثل هذا، وإنما يكون مرة في كل شهر أو نحو ذلك بحسب عادة المرأة. إذن لو أمر الشارع بنقض الضفيرة في غسل الجنابة لأدى ذلك إلى المشقة، بينما غسل الحيض لا مشقة فيه، أو لا مشقة في نقض الشعر فيه، ولذلك فإن المرأة تنقض ضفائر رأسها في غسل الحيض كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. والأصل هو وجوب نقض الشعر، هذا هو الأصل، وأنه يجب تعميم الشعر كله بالماء، فخفف في غسل الحائض المرأة الحائض وبقي ما سواها على الأصل. وهذه المسألة هي من مفردات المذهب، من مفردات المذهب التفريق بين غسل الحائض وبين غسل المرأة من الحيض وغسلها من الجنابة. وأما جمهور أهل العلم فإنهم لا يفرقون ويقولون لا يجب نقض الضفائر مطلقا، ولذلك قال ناظم المفردات والضفر في غسل المحيض ينقض في النص والشيخان هذا نقضوا. فالمنصوص عن أحمد رحمه الله أنه إيش التفريق بينهما، هذا ظاهر من قوله في النص والله أعلم. قال والشيخان هذا نقضوا، يعني خالف الشيخان في هذه المسألة فوافقوا الجمهور. ومن هم الشيخان؟ من هم الشيخان؟ البخاري ومسلم ولا أبو بكر وعمر؟ ها، من هم الشيخان؟ هذا مصطلح للحنابلة، هذه الكلمة وردت في نظم المفردات، ونظم المفردات كتاب حنبلي، وكل كتاب يفسر ما فيه بناء على مصطلحات أهله. الحنابلة إذا قالوا الشيخان فمن هما الشيخ؟ طيب، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أصبت بعضا وأخطأت بعضا. الموفق من قدامة صحيح. والشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله إذا قال المتأخرون الشيخ فكثيرا ما يقصدون الشيخ ابن تيمية، كما لو وجدت في حاشية ابن قاسم مثلا قال الشيخ، يعني يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن المصطلح المستقر أنهم إذا قالوا الشيخان فيقصدون أحسنت فيقصدون الموفق ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني متوفى سنة 620 ومعه المجد ابن تيمية وهو جد شيخ الإسلام صاحب كتاب المحرر وشرح الهداية وغيره من الكتب الحنبلية المهمة. إذن إذا الشيخان عند الحنابلة هما الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية. ولذلك قال ناظم المفردات في المقدمة قال فحيث بالشيخ مقالي أطلق فهو الإمام العالم الموفق. إذا قال الشيخ فيقصد الموفق. طيب قال وإن أقول في نظمي الشيخاني فالمجد أعني معه الحراني، يعني فالمجد أعني مع ابن قدام رحمه الله مذكور سابقا. أظن أن البيت أول يعني هكذا، والأصل في أبيات الشعر ألا تروى بالمعنى. طيب يراجع في مقدمة النظم نص على أنه إذا أطلق لفظ الشيخان أو الشيخين فإنه يقصد الموفق والمجد. ففي هذه المسألة قال والظفر في غسل المحيض ينقض، هذه المسألة انفرد بها المذهب. وممن خالف في هذه المسألة الشيخان المجد والموفق فإنهما وافق الجمهور، لكن المعتمد في المذهب ما ذكرنا التفريق بين غسل الحيض، الغسل من الحيض والغسل من الجنابة، والمعنى يشهد له. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة. إذن غسل المرأة من الجنابة لا يجب فيه نقض ضفائر الرأس، لكن يشترط فيه أن تروي الأصول، أن تروي الأصول يعني أن توصل الماء إلى أصول الشعر. ثم بيّن رحمه الله تعالى مقدار الماء الذي يغتسل به، مقدار الماء الذي يغتسل به، وهذه مسألة جديدة. فقال وسن توضؤ بمد واغتسال بصاع وكره إسراف. أولا المد هو ملء كفي الرجل المعتدلتين، ملء الكفين المجتمعتين المعتدلتين، المعتدلتين يعني لا ليست العبرة بصاحب الكف الكبيرة يعني بشكل خارج عن المعتاد، ولا بصاحب الكف الصغيرة، إنما العبرة بالمقدار المعتدل. فهذا القدر يسمى إيش؟ المد. والصاع أربعة أمداد، فإذا أخذت من الماء أربعة أكف ممتلئة طيب بكفين معتدلتين، إذا أخذت أربعة أكف فهذا هو الصاع. فالمؤلف هنا يقول السنة أن يتوضأ الإنسان بمد وأن يغتسل بالصاع، والدليل على ذلك الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أفاد أن هذه هي السنة. طيب عرفنا المقدار المسنون في الوضوء أن يتوضأ بمد، أن يتوضأ بمد، وفي الغسل أن يغتسل بالصاع. هل هذا المقدار كافي لأن يتوضأ الإنسان ويغتسل؟ الجواب نعم لمن جرب. ولما ذكر أحد الصحابة وأظن جابر هذا الحديث لبعض التابعين فقال لا يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الحكم لو تطهر الإنسان في الوضوء بأقل من مد أو في الغسل بأقل من صاع؟ قالوا لو أسبغ بأقل من مد في الوضوء أو أقل من صاع في الغسل فإنه جائز بلا كراهة. ويدل على ذلك أنه ثبت في عدد من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بأقل من مد واغتسل بأقل من الصاع. طيب ما الحكم لو تطهر بأكثر من المد في الوضوء وبأكثر من الصاع في الغسل؟ قالوا جائز ما لم يصل إلى حد الإسراف. فإذا وصل إلى حد الإسراف وهو الزيادة الكثيرة عرفا، إذا وصل إلى حد الإسراف فإنه يكره. ولذلك قال المصنف رحمه الله وكره إسراف. ثم تكلم المؤلف عن النية للغسل فقال رحمه الله تعالى وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو نوى الحدث وأطلق ارتفعا. صورة هذه المسألة لو اغتسل الإنسان ونوى بغسله رفع الحدثين، الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فإنه يرتفع الحدثان الأكبر والأصغر، فيجوز له بهذا الاغتسال أن يقوم فيصلي مباشرة، ولا يؤمر أن يتوضأ بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يأمر بعد الاغتسال من الجنابة بالوضوء. قالوا ويشترط أن ينوي الحدثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى رفع الحدثين بالغسل أجزاءه ذلك عنهما وارتفع الحدثان. المسألة التي بعدها، إن نوى الحدث وأطلق، هذا رجل أراد أن يغتسل وعليه جنابة فنوى بهذا الاغتسال رفع الحدث ولم يحدد هل هذا الحدث هو الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر، نوى فقط أن هذا الاغتسال لرفع الحدث، المؤلف يقول هنا أنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر في حقه، وهذا المراد بقوله رحمه الله وإن نوى بالغسل رفع الحدثين، قال أو الحدث، يعني نوى الحدث وأطلق، ومراده بقوله وأطلق يعني لم يحدد ولم يعين هل هو الحدث الأكبر أم الحدث الأصغر، فالحكم هو أنه يرتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر في المسألتين. وفهم من هذا أن من اغتسل لجنابة فنوى رفع الحدث الأكبر وحده فإنه لا يرتفع إلا الحدث الأكبر، ولا يرتفع إذن لا يرتفع الحدث الأصغر، فيلزمه إذا أراد أن يصلي أن يتوضأ. طيب، هنا مسألة نشير لها، من اغتسل ناويا رفع الحدثين، المؤلف يقول إيش؟ يرتفع الحدثان. طيب، لو أثناء هذا الاغتسال مس ذكره، مر بنا في الدرس الماضي أن مس الذكر ينقض الوضوء، فما الحكم؟ فما الحكم؟ يرتفع الحدث الأكبر وينتقض الوضوء. طيب، هذا جواب، هل هناك تفصيل أو حالات الشيخ؟ نعم، الجسد كله عضو واحد، هذا كلام صحيح، لكن ليس له علاقة بمسألة النقض وعدم النقض. نعم، أحسنت، يعني الجسم بدن الجنب كالعضو الواحد في مسألة مثلا الماء المستعمل قالوا هو كالعضو الواحد، في مسألة عدم الترتيب بين أجزائه قالوا كالعضو الواحد، أي لكن هنا وين الإشكال؟ الإشكال أنه نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر ثم جاء بناقض يوجب الحدث الأصغر، يعني يعيد الحدث الأصغر إلى حاله. الفقهاء هنا فرقوا بين حالتين، قالوا إذا نوى الحدثين واغتسل فمس ذكره في أثناء الاغتسال فيجب عليه بعد ذلك أن يعيد غسل أعضاء الوضوء، أن يعيد غسل أعضاء الوضوء، فلو لم يعد غسل أعضاء الوضوء بعد المس فإنه لا يرتفع الحدث الأصغر وإنما يرتفع الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه أتى بناقض من نواقض الوضوء. طيب، ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربعة مسائل يسن فيها للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ، فقال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطأ، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. طيب، أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأربعة أشياء: الأكل والشرب والنوم ومعاودة الوطأ. أما غسل الفرج فسواء كانت عليه نجاسة أو لم تكن عليه نجاسة. طيب، إذا كانت عليه نجاسة، المؤلف هنا يتكلم عن غسل الفرج مطلقا ولو لم تكن عليه نجاسة. طيب، لأن الفرج لو كان عليه المني فالمني ليس بنجس، لكنه يسن غسله وهو داخل في عبارة المؤلف هنا. وسن لجنب غسل فرجه والوضوء، قال لأربعة أشياء: الأمر الأول الأكل والشرب، ويدل عليهما حديث عمار رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. طيب، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا وارد في إيش؟ في النوم، والذي قبله في الأكل والشرب، والحديث متفق عليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، من حديث عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ فليرقد، وهذا أيضا وارد في النوم، ولمسلم من أراد أن ينام وهو جنب فليتوضأ وضوءه للصلاة. طيب، هذا دليل الأكل والشرب والنوم. أما معاودة الوطء فيدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. وزاد الحاكم وابن خزيمة وابن حبان: فإنه أنشط للعود. وهذه علة لأمر من وطأ وأراد أن يعيد الوطء لأمره بأن يوقع بينهما الوضوء، قال: فإنه أنشط للعود. وهذا التعليل فيه فائدة زائدة، وهي إيش؟ غير الفائدة الطبية، فائدة أخرى وهي إيش؟ ها؟ أن هذا الأمر في الحديث ليس على سبيل الوجوب، إنما هو للاستحباب، فإن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علة المراد بها الإرشاد لما هو خير له في شأنه وأمره. فهذه قرينة تصرف الأمر في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليتوضأ، تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. طيب، قال: والغسل لها أفضل. الظاهر من عبارة الإقناع وشرحه كشاف القناع أن مرادهم في هذا الموضع الغسل لمعاودة الوطء أفضل من الوضوء، فكأن هذه العبارة الأخيرة راجعة إلى مسألة معاودة الوطء، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإن كان ابن قاسم رحمه الله في حاشية الروض قال إن الغسل لها أفضل يرجع إلى جميع المسائل، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير في المذهب، ومن وجد ساعة وهمة فليحرر هذه المسألة ويفيدنا بها في الدرس القادم. أحد يتولى الأمر ويكسب الأجر؟ هاي شيخ. طيب، اسمك؟ محمد سالم. الشيخ محمد سالم، المطلوب هو هل هذه المسألة، وهو أن الغسل أفضل من غسل الفرج مع الوضوء، هل هذا التفضيل خاص بالمسألة الأخيرة معاودة الوطء، أم حتى الأكل والشرب والنوم؟ فمن كان على جنابة وأراد أن يأكل نقول له اغتسالك أفضل من غسل الفرج مع الوضوء، واضح؟ وكذلك من أراد الشرب والنوم. قال: والغسل لها أفضل. طيب، عرفنا أن الجنب يستحب له الوضوء في 4 مواضع: إذا أراد النوم والأكل والشرب ومعاودة الوطء. ما الحكم لو ترك الوضوء في هذه الأحوال؟ قال رحمه الله: وكره نوم جنب بلا وضوء. إذن استفدنا أن من خالف هذا الأمر فنام على جنابة ولم يتوضأ، وما فائدة الوضوء؟ الوضوء لا يرفع الجنابة، طيب، لا يرفع الحدث، وإنما يخففه. من خالف هذا الأمر فنام على جنابة ولم يخفف الجنابة بالوضوء فإنه يكره له ذلك. وأما من أكل أو شرب أو أعاد الوطء دون أن يغسل فرجه ويتوضأ فإنه لا يكره في حقه، ترك سنة من السنن وليس عليه، ويعني حكمه ليس حكمه هنا هو الكراهة، فعل هذا لا يوصف بالكراهة كما نص على ذلك البوتي رحمه الله في الكشاف. قالوا: لأن النصوص الواردة في الأمر بالوضوء وغسل الفرج قبل النوم أكثر، طيب، والتأكيد في هذا الموضع يعني أشد، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، وحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وروي في بعض الآثار أن الملائكة لا تقرب الجنب، قال ابن القيم: وهي والله أعلم العلة التي أمر الجنب أن يتوضأ لأجلها إذا أراد النوم. قالوا: ولأنه إذا نام قبضت روحه كما هو معلوم، فينبغي أن يخفف الجنابة بالوضوء، فلذلك شددوا أو كرهوا أن ينام الإنسان على جنابة دون أن يتوضأ بخلاف المسائل السابقة. بهذا نكون قد انتهينا من أهم المسائل المتعلقة بالغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الفصل المتعلق بأحكام الغسل، وبهذا نكون قد انتهينا من الطهارات المائية المتعلقة برفع الحدث. الطهارة رفع حدث وإزالة خبث، إزالة الخبث سيأتي الكلام عنها في باب أو في فصل إزالة النجاسة. نحن نتكلم الآن عن رفع الحدث. رفع الحدث قد يكون بالماء وقد يكون بالتراب. رفع الحدث بالماء قد يكون حدثا أصغر أو حدثا أكبر، إذن الوضوء والغسل. إذا انتهينا من الكلام على رفع الحدث بالماء، بقي أن نتكلم على طهارة الحدث التي تكون بالتراب. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا في الكلام على أحكام التيمم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء. إذا عدم الماء يعني إذا عدم المتطهر الماء. أنا مشكل بالضم. إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. ممكن إذا عدم مبني للمجهول، ولعل هذا مناسب لقوله بعدها أو خيف مبني للمجهول، فممكن يصح. إذا عدم الماء صحيح، وهو مناسب لقوله أو خيف باستعماله، كلاهما مبني المجهول. ويصح أن تقول إذا عدم الماء، يعني إذا عدم المتطهر أو المتيمم الماء. ويفعل عن كل ما يفعل، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. طيب حسبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار. بدأ بذكر ما يتيمم به، فأفادنا أن ما يتيمم به هو ما جمع 4 شروط. الشرط الأول أن يكون ترابا، وهذا يخرج ما سوى التراب كالرمل وكالصخور المطحونة مثلا، فإنه لا يصح التيمم بها. الشرط الثاني فيما يتيمم به أن يكون طهورا، والطهور هذا القيد يخرج النجس، فإن النجس لا يصح التيمم به، التراب النجس. ويخرج كذلك شيئا آخر، وهو يخرج التراب الطاهر. كما أن الماء في المذهب ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس، فكذلك التراب قد يكون طهورا وقد يكون طاهرا وقد يكون نجسا. فقوله هنا بتراب طهور، الطهور يخرج التراب النجس ويخرج التراب الطاهر. وصورة التراب الطاهر لو استعمل ترابا في التيمم عن حدث، فهذا التراب مستعمل لطهارة عن حدث، فيكون التراب المتساقط من هذا المتيمم ترابا طاهرا لا طهورا، فلا يصح أن يتيمم به مرة أخرى، مثل الماء المستعمل في رفع حدث الذي ذكرناه سابقا في أقسام الماء الطاهر. طيب، الشرط الثالث فيما يتيمم به أن يكون مباحا. فلو سرق أحدهم كومة من تراب، وهذا يحصل أو لا؟ ها؟ سرق مثلا قلاب بطحة وتيمم به فإن تيممه لا يصح، لأنه ليس مباحا، والشرط أن يكون المتيمم به مباحا. الشرط الرابع فيما يتيمم به أن يكون له غبار، وهذا يخرج ما ليس له غبار، ومثل له في كشاف القناع بالسبخة، فإن السبخة لا غبار لها. سبخة معروفة، الأراضي التي تكون بجوار البحر قريبا منه، نسبة الملوحة فيها زائدة وقد يكون فيها شيء من البلل، تسمى السبخة، وهي معروفة لأهل السواحل. طيب، إذن ما جمع هذه الشروط 4 يجوز التيمم به، وما اختل فيه شرط من هذه الشروط فإنه لا يصح التيمم به. ما الدليل على هذه الشروط؟ أما اشتراط التراب، فلأن الله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد فسره ابن عباس رضي الله عنه فقال: الصعيد تراب الحرف، يعني التراب الذي يزرع فيه. قال: والطيب الطاهر. فمفهوم المخالفة أن غير الصعيد، يعني غير التراب، على تفسير ابن عباس أنه لا يتيمم به، ولأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت تربتها لنا طهورا، فنص على التراب. فهذا دليل المذهب أن التيمم لا يكون إلا بالتراب. وما الدليل على أنه يشترط في التراب أن يكون طهورا؟ قالوا: لأن ابن عباس رضي الله عنه قال: فتيمموا صعيدا طيبا، قال: الطيب الطاهر. فمفهوم المخالفة أن التراب إن لم يكن طاهرا، والطاهر هنا في كلام رضي الله عنه ما يقابل النجس، أن التراب إن لم يكن طاهرا فإنه، يعني لو كان نجسا فإنه لا يتيمم به. وأما دليل اشتراط الإباحة في هذا التراب، فلأن المحرم منهي عنه، ولأن الآية وهي قوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا، فسرت الطيب فيها بالمباح، قال بعض المفسرين الطيب هو المباح، والحرام ليس بطيب وإنما هو خبيث. ويجوز حمل الآية على التفسيرين إذا لم يكن بينهما تعارض، فنقول الآية معناها صعيدا طيبة، طيبة يعني مباحا، وطيبة أيضا بمعنى طاهرا. وإذا كان طيبا بمعنى مباحا فمفهوم المخالفة أن غير المباح لا يصح التيمم به، وهو المقصود. ثم الشرط الرابع وهو أن يكون له غبار. ما الدليل على هذا الشرط؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن هنا للتبعيض، فلا بد أن يكون لهذا الممسوح أبعاض وأجزاء تعلق بيدي ووجهي المتيمم، وإنما يكون ذلك إذا كان للتراب غبار يعلق بالوجه ويعلق باليدين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن هذه الشروط الأربعة لما يتيمم به. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان شروط التيمم، فقال إذا عدم الماء أو إذا عدم الماء لحبس أو غيره أو خيف باستعماله أو طلبه ضررا ضرر أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما. طيب، أول شيء كلمة عدم معناها فقد، وهي على وزن ثعب، هي على وزن تعب، تقول عدم يعدم إيش تعب يتعب تعبا، عدم يعدم عدما، عدم بالكسر في الماضي يعدم بالفتح في المضارع، عدم يعدم تعب يتعب، ومعناها كما ذكرت فقد. إذا عدم المتيمم الماء لحبس أو غيره أو خاف باستعماله أو طلبه ضررا فإنه يشرع له التيمم. هذا الشرط الأول من شروط التيمم، وهو عدم الماء حقيقة أو حكما. عدم الماء حقيقة بأن لا يوجد عنده ماء، كرجل محبوس في سجن ولا يعطونه الماء، هذا عادم للماء حقيقة أم حكما؟ حقيقة، ما عنده ماء. طيب، وعادم الماء حكما من عنده الماء لكن لا يستطيع أن يستعمله، إما أن يكون مثلا هذا الماء موجود في بئر لكن ما عنده حبل ليخرج الماء من داخل هذه البئر، أو يكون عنده الماء لكن يتضرر باستعماله، فهذا عادم للماء حكما لا حقيقة، الماء موجود لكنه يتعذر عليه أن يستعمله، فهذا يتيمم كما ذكر المؤلف. إذن الشرط الأول هو عدم الماء حقيقة أو حكما. قال رحمه الله إذا عدم الماء لحبس أو غيره، هذا عدم للماء حقيقة، ومثال قوله أو غيره قالوا كما لو كان في بلد وحبس العدو الماء عن البلد، بلد ليس فيها آبار ولا أنهار ولا عيون، ليس فيها ماء إلا ما يؤتى به من الخارج، وحبس العدو هذا الماء فهذا فاقد للماء حقيقة. وقوله أو خيف باستعماله أو طلبه، هذا فاقد للماء حكما، الماء موجود لكنه يخاف من استعماله أو يخاف أن يبحث عنه ويطلبه، فهذا فاقد للماء حكما. وله أمثلة، مثلا لو كان عنده ماء لكنه يخاف إذا استعمل هذا الماء أن يمرض أو أن يزيد مرضه، يعني هو مريض لكن سيزداد المرض أو سيتأخر الشفاء، أو بسبب هذا الماء سيبقى في جسده آثار للمرض كالحروق مثلا، في هذه الحالات كلها نقول هذا فاقد للماء حكما، الماء عنده بين يديه لكنه يخاف باستعماله الضرر في بدنه. ومن أمثلة خوف الضرر من الطلب، هذا رجل بجوار بيته بئر قادر على أن يأخذ الماء، لكنه يخاف إذا خرج إلى هذه البئر من سباع في الطريق بينه وبين البئر، هذا فاقد للماء حكما، لأنه يخاف الضرر بالاستعمال أم بالطلب؟ يخاف الضرر بطلب الماء والبحث عنه، أو كان بينه وبين النهر لصوص وقطاع طرق، هذا يخاف الضرر على نفسه إذا طلب الماء وبحث عنه، فهذا هو المراد بقول المصنف رحمه الله تعالى، أو هذه أمثلة لقول المصنف رحمه الله تعالى أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، أو غيرهما كان يخاف إذا طلب الماء ضرر رفيقه أو حرمته أو أهله، فهذا داخل في المسألة. ما الدليل على هذا الشرط، الشرط الأول وهو عدم الماء، وما الدليل على أن عدم الماء حقيقة أو حكما هو شرط من شروط التيمم، لا يصح التيمم إلا به ولا يشرع إلا به. الدليل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والظاهر أن المراد بقوله فلم تجدوا ماء هو فقد الماء حقيقة، فهذا الإنسان يقال أنه لم يجد الماء، فاقد للماء حقيقة. مفهوم المخالفة من هذه الآية لما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، مفهوم المخالفة أنه لو وجد الماء فإنه لا يشرع له أن يتيمم. طيب، ما الدليل على أن من فقد الماء حكما لا يجوز له أن يتيمم، مع أنه هذا الظاهر أنه لا يدخل في نص الآية صريحا؟ نقول الدليل عليه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع ركب في غزوة ذات السلاسل، فاحتلم في ليلة باردة، قال: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، قال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني خشيت إذا اغتسلت في هذا البرد الشديد أن أهلك بسبب هذا الاغتسال، فتيمم لذلك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، يعني أقره على ذلك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها قال الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني مع أنه تيمم لكنه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جنب، قال: وأنت جنب. فاستدل به الأصحاب على أن التيمم لا يرفع الحدث، لا يرفع الجنابة، وإنما هو مبيح للصلاة، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنت جنب. وأيضا استدلوا بهذا أن من عجز عن الماء حكما كحال عمرو بن العاص فإنه يجوز له أن يتيمم، لأن عمرو بن العاص عنده الماء لكن يخاف من استعماله ضررا في بدنه، فلذلك شرع له أن يتيمم. وأيضا استدلوا به في مسألة أخرى، وهي استدلال عمرو بن العاص بالآية لما قال ولا تقتلوا أنفسكم. هل عمرو بن العاص رضي الله عنه قتل نفسه؟ هل لو تيمم بالماء البارد قتل نفسه مباشرة؟ الجواب لا، وإنما كان سيفعل فعلا، لو تيمم بالماء البارد كان سيفعل فعلا ربما يؤدي إلى الموت. قالوا: فهذه الآية تشمل النهي عن أن يقتل الإنسان نفسه مباشرة أو أن يفعل فعلا قد يؤدي به إلى الهلاك والتلف. ولذلك استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بالآية على هذا الوجه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاستدلال بالآية في هذا الموضع. طيب، نعود إلى ما كنا فيه. الشرط الأول من شروط التيمم هو عدم الماء حقيقة أو حكما، وذكرنا دليلهما. ثم قال رحمه الله تعالى: ويفعل، يعني التيمم، عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن. انتهت المسألة. معنى هذا الكلام، يقول المؤلف: إن التيمم بالتراب هو بدل عن طهارة الماء، يقوم مقامه في جميع الطهارات الشرعية التي تفعل بالماء إذا عجز عنها الإنسان أو فقد الماء. كل طهارة شرعية تفعل بالماء إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء أو فقد الماء فإنه يعدل مباشرة إلى التيمم. مثلا الوضوء الواجب، هذه طهارة تفعل بالماء. الوضوء المستحب، الغسل الواجب، الغسل المستحب، غسل الميت، كلها طهارات شرعية مائية، فإذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء فإنه يعدل بعد ذلك إلى التيمم. واستثنى مسألة واحدة لا يقوم التيمم فيها مقام الطهارة بالماء، فقال رحمه الله تعالى: سوى نجاسة على غير البدن. يعني النجاسة إذا كانت على غير البدن، كانت النجاسة على الطاولة أو كانت على الثوب مثلا، فهذه النجاسة لا يصلح فيها التيمم. الأصل أن تغسل بالماء، لو ما عندك ماء هل تتيمم بنية النجاسة اللي على الطاولة؟ الجواب لا. إذن النجاسة إذا كانت على غير البدن لا يقوم التيمم فيها مقام الماء. وفهمنا من كلامه أن النجاسة إذا كانت على البدن فإن التيمم يقوم فيها مقام الماء، فمن كان على يده نجاسة وما عنده ماء يغسل هذه النجاسة يتيمم بنية هذه النجاسة. واضح؟ أيوة. بعد ما يزيلها شوية. أحسنت. قالوا يخفف النجاسة قدر الإمكان بحكها أو بمسحها، ثم بعد ذلك إيش؟ يتيمم عنها. طيب، إذن النجاسات لها حالا، باختصار النجاسات لها حالا، إما أن تكون هذه النجاسة على البدن فالواجب فيها أن تغسل بالماء، فإن تعذر الماء أو عجز عن استعماله فإنه يعدل إلى التيمم. هذه النجاسة اللي على البدن. الحالة الثانية النجاسة التي تكون في البقعة أو في الثياب، البقعة يعني الأرض مثلا أو في الثياب، فهذه حكمها الواجب أن تغسل بالماء، فإن تعذر أو عجز عن استعمال الماء فإنه يتيمم عنها أو لا، فإنه لا يتيمم عنها، فإنه لا يتيمم عنها، فإذا كانت في ثوبه يصلي على حاله ولا يتيمم عن هذه النجاسة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الشرط الثاني من شروط التيمم، قال إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، هذا الشرط الثاني من شروط التيمم، وهو أن التيمم لا يصح إلا بدخول الوقت، يعني بدخول وقت ما يتيمم له الإنسان. وهذه عبارة الإقناع، وهي يعني أبلغ العبارات فيما يعني طلعت عليه في هذا المسألة. قال دخول وقت ما يتيمم له. طيب، إذا كان يتيمم للفريضة، متى إذا أراد أن يتيمم لأجل الفريضة متى يتيمم؟ نقول إذا دخل وقتها، أراد أن يتيمم لأجل صلاة الظهر ما يتيمم الساعة 10، يتيمم إذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر. طيب، نرجع للعبارة، التيمم إذا دخل وقت ما يتيمم له. إذا أراد أن يتيمم لصلاة الكسوف متى يتيمم؟ قالوا إذا دخل وقت ما يتيمم له، فإذا حصل الكسوف يتيمم له حينئذ ولا يتيمم قبل ذلك. قالوا التيمم إذا دخل وقت ما يتيمم له، إذا أراد أن يتيمم لأجل النافلة متى يتيمم؟ قالوا يتيمم إذا شرعت هذه النافلة، ولا يتيمم في وقت نهي عنها، لا يتيمم في وقت النهي. أراد أن يتيمم مثلا أراد أن يتيمم للصلاة بين أذان المغرب وإقامة المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لكن المذهب أن الصلاة في هذا الوقت أنها مباحة. طيب، وأنا أريد أن أضرب مثال للنافلة. المهم، النافلة متى يتيمم لها؟ نرجع لعبارة الإقناع، يتيمم بعد دخول وقت ما يتيمم له. فالنافلة الوقت إذا شرعت، يعني جاء وقت مشروعيتها ولم يكن وقت نهي، أو لم يكن وقت ينهى عن هذه النافلة فيه، فإنه يتيمم عند ذلك. طيب، ما الدليل على هذا الشرط وهو أن من شروط التيمم دخول الوقت؟ قالوا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. ما وجه الاستدلال؟ قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فعلق الطهور وهو التطهر بالتراب على إدراك الصلاة، فمن أدرك الصلاة يعني من دخل الوقت شرع له أن يتيمم بعد ذلك، ومن لم يدخل عليه الوقت فإنه لا يشرع له التيمم. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، يدل على هذا، يدل على أن التيمم إنما يكون بعد دخول الوقت. من وين أخذنا من الآية؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ومعنى إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. طيب، العادة أن الإنسان متى يريد القيام إلى الصلاة؟ بعد دخول الوقت. فأمره الله تعالى بالوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق إلى آخر الآية. فإن تعذر الوضوء في ذلك الوقت، طيب، يخاطب بالأمر الثاني في الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فكأن الآية معناها إذا أردت أن تصلي، وهذا يكون بعد دخول الوقت، فتوضأ، فإن لم تجد ماء في ذلك الحال فإنه يشرع لك التيمم بعد دخول الوقت، فاستدلوا بهذا على أن التيمم إنما يشرع بعد دخول وقت ما يتيمم له. قال ابن اللحام رحمه الله في كتاب القواعد: لا يتيمم لفرض قبل وقته، بناء على أن التيمم مبيح لا رافع، إذن هو يستبيح به العبادة، ولذلك إنما يكون في وقتها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره، وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. لاحظ، سبق معنا أن من شروط التيمم فقد الماء، إذا ما كان عنده الماء فإنه يتيمم. فإن قال قائل: هذا رجل وجد ماء يكفي بعض الطهارة ولا يكفي لجميع الطهارة، عنده ماء قليل وهو على جنابه، يكفي لأن يغسل نصفه الأعلى فقط، أو يريد أن يتوضأ وعنده ماء يكفي لغسل الوجه واليدين فقط، هذا ليس فاقدا للماء بالكلية ولا هو واجد للماء بالكلية، ما حكمه؟ قال المصنف رحمه الله: قال: وإن وجد ماء لا يكفي طهارته، يعني لا يكفي طهارته كاملة، هذا معنى العبارة، يكفي البعض وليس الكل، قال: استعمله ثم تيمم، فيغسل أعضاء الطهارة بالماء الموجود، فإذا نفذ الماء منه صدق عليه الأمر، فلم تجدوا ماء فحينئذ يتيمم بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والقاعد عند الفقهاء والقاعدة الفقهية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، الشيء اللي تقدر عليه لا يسقط بالقدر الذي لا تقدر عليه، فهذا قادر على غسل الوجه وغسل اليدين، هذا ميسور مقدور عليه، لا يسقط لوجود أعضاء أخرى لا يقدر على غسلها، الميسور لا يسقط بالمعسور. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح، وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. طيب، حسبك. الآن المصنف يتكلم عن مسألة أخرى مستقلة، وهي مسألة حكم العضو المجروح الذي لم توضع عليه الجبيرة، عضو مجروح لم توضع عليه الجبيرة. أما العضو إذا وضعت عليه الجبيرة فقد تكلمنا عنه في الدرس الماضي. طيب، الكلام هنا عن عضو عليه جرح وهو من أعضاء التطهير، يعني مثلا إذا أراد أن يتوضأ الجرح في يده، أو إذا أراد أن يغتسل الجرح في صدره، هذا الموضع لا بد من تطهيره. جرح عليه أو عضو عليه جرح ولم توضع عليه جبيرة ولا لصوق ولا لفافة ولا شيء، فما حكمه؟ انتبه معي. الأصل أن أعضاء التطهير، الأصل في أعضاء التطهير أن يغسل الإنسان ما يجب غسله كالوجه والرجلين، وأن يمسح ما يجب مسحه كالرأس، فمن كان على وجهه أو في قدمه أو على رأسه جرح فالأصل أن يفعل ما أمر به، إذا استطاع ذلك، يستطيع أن يغسل الوجه يغسل إذا كان ما يتضرر ولا يزداد المرض، إذا كانت رجله مجروحة ويستطيع أن يغسل بلا ضرر ولا يعني زيادة مرض فإنه يجب عليه أن يغسل. إذن الأصل في العضو المجروح أن يغسل إذا كان حقه الغسل، ويمسح إذا كان حقه المسح، هذا الأصل. فإن تعذر ذلك أو كان مما يزيد الضرر فإنه ينتقل من الغسل إلى مرتبة أدنى منه وهي المسح، فيمسح ذلك العضو إذا كان يتضرر بالأصل، فإنه ينتقل إلى المسح. طيب، إذا انتقل إلى المسح فإنه يمسح هذا العضو ويجزئه، يعني ما يحتاج أن يتيمم بعد ذلك. ومثاله رجل في يده جرح، قال له الأطباء يجب أن لا يأتي عليه الماء، إذا ما يقدر يغسل، لكنه لو وضع ماء في يده ثم مسح، طيب لا يتضرر، نقول الواجب عليه أن يمسح، هل يلزمه إذا مسح أن يتيمم بعد ذلك؟ الجواب لا، وهذا هو المعتمد في المذهب، إذا مسح العضو بدلا عن غسله لضرر أو عذر فإنه يكتفي بالمسح ولا يجب عليه أن يتيمم، قالوا لأن المسح هو بعض الغسل فإن فيه قدرا من البلل بالماء. طيب لو تعذر الغسل وتعذر المسح أيضا، قال له الأطباء ترى هذا الموضع لا يغسل ولا يمسح، فإنه ينتقل إلى المرتبة الثالثة فيتيمم عن هذا الموضع، فيتيمم عنه. واضح؟ من يعيد لي حكم العضو المجروح الذي لم توضع عليه جبيرة ولا لصق؟ هاي شيخ. نعم، إذا تمكن من غسله يغسله إن كان مغسولا، طيب زي الوجه، ويمسحه إن كان ممسوحا وهو الرأس. فإن لم يتمكن من غسله لوجود الضرر، أحسنت، ينتقل إلى ما بعد الغسل وهو أن يمسح على هذا العضو، فإن مسح على العضو أجزاءه ولا يحتاج إلى التيمم. فإن قال له الأطباء هذا الحرق لا يصح أن يمسح ولا أن يغسل، ولو مسحته سيزداد الضرر، ماذا يفعل؟ ينتقل المرتبة الثالثة فيتيمم عن هذا العضو. طيب بقي هنا مسألتان بعد ما عرفنا حكم العضو المجروح ومثله الحكم العضو الذي فيه وجع ولا يصح أو لا يستطيع أن يغسله أو يتضرر بغسله ولا يستطيع أن يمسحه ويتضرر بمسحه. ومثل له الفقهاء بمن كان في عينه رمد، فإنه ربما لا يستطيع أن يغسل عينه ولا أن يمسحها، ماذا يفعل؟ ينتقل إلى المرتبة الثالثة. فالجرح والألم ونحو ذلك والمرض حكمهما واحد في هذه المسألة. بقيت هنا مسألتان. المسألة الأولى، لو كان بعض العضو صحيحا وبعضه جريحا فما الحكم؟ هذا الشخص، هذا الرجل في يده جرح يغطي نصف اليد والنصف الآخر صحيح، فحكمه أنه إذا جاء إلى هذا الموضع يغسل المقدار الصحيح المعافى ويتعامل مع المقدار الجريح بالتعامل الذي ذكرناه قبل قليل، إذا يستطيع يغسل ويغسل، ما يستطيع ينتقل للمسح، ما يستطيع يتيمم عنه. واضح؟ إذن الصحيح يغسل والجريح هو الذي يعامل بالمعاملة التي ذكرناها قبل قليل، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. المسألة الثانية، إذا قلنا إن الإنسان يتيمم عن العضو الجريح وهذه في حالة أنه لا يستطيع أن يغسل ولا يستطيع أن يمسح، يتيمم عن العضو الجريح، متى يكون هذا التيمم؟ متى يكون هذا التيمم؟ لا شك أنه بعد دخول الوقت، لكن هل يكون قبل الوضوء، بعد الوضوء، أثناء الوضوء، ولا ما تفرق؟ في نفس وقت العضو. طيب هنا يفرق، انتبه، الجواب أنه هنا يفرق بين الغسل وبين الوضوء. لماذا؟ لأن الوضوء يشترط فيه الترتيب والغسل لا يشترط فيه الترتيب. فإن كان الكلام في الغسل، ها، يفرق بين الوضوء وبين الغسل. أما المتوضئ فالوضوء يشترط فيه الترتيب، فإذا كان في أحد أعضائه جرح وقلنا له تيمم عن هذا الجرح فإنه يتيمم له في موضعه، يعني إذا جاء دور هذا العضو. واضح؟ فيراعي الترتيب. طيب على سبيل المثال، هذا رجل في قدمه جرح لا يستطيع غسله ولا مسحه، فقلنا له تيمم عن القدم، من يصف لي وضوءه؟ متى سيتيمم؟ في وقت القدم. طيب جيد، إذن حيبدأ بالوضوء، يسمي، ينوي، يغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح رأسه مع أذنيه، وإذا جاء عند القدم يتيمم عن هذه القدم. لو كان الجرح في رجل اليمين ورجل اليسار صحيحة، القدمين كالعضو الواحد، وهذه قاعدة، اليمين واليسار في أي عضو له يمين ويسار كالعضو الواحد، بمعنى لو غسل اليسار ثم تيمم لليمين صح، ولو تيمم لليمين ثم غسل اليسار صح، لأن الترتيب بين أجزاء العضو الواحد ليس واجبا أو ليس فرضا. طيب جيد، إذن عرفنا متى يتوضأ من كان، يعني متى يتيمم عن العضو المجروح. هذا قلنا إذا كان يتوضأ فإنه يراعي الترتيب فيكون التيمم في موضع العضو. وأما إذا كان هذا يعني المجروح إذا أراد أن يغتسل فإن الغسل لا يراعى فيه الترتيب، لا يجب فيه أن يراعي الترتيب. فإذا أراد أن يغتسل وعنده جرح فلا فرق بين أن يتيمم للجرح أولا ثم يغسل بقية البدن، أو يغسل بقية البدن ثم يتيمم، أو يغسل نصف البدن ثم يتيمم ثم يكمل الباقي، لا فرق، لأن الترتيب غير مراع في هذه المسألة. طيب، الأصل في هذه المسألة التي معنا أحكام العضو الجريح أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك مما تبنى عليه هذه المسألة أن المسح هو جزء من الغسل، فمن تعذر عليه الكل وهو أن يغسل فإنه ينتقل إلى، فإن البعض لا يسقط وهو المسح. طيب، إذن الخلاصة عرفنا حكم العضو المجروح الذي يتضرر بغسله أو يتضرر بمسحه، وأعيد أن كلامنا هنا عن العضو الذي ليست عليه جبيرة، أما الجبيرة فقد تقدم حكمها. ثم ذكر لنا المصنف الشرط الثالث من شروط التيمم، فقال رحمه الله تعالى وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. هذا الشرط الثالث من شروط التيمم، وهو طلب الماء. طلب الماء يعني أن يبحث عنه في أغراضه وفي متاعه وفيما قرب منه عرفا مما جرت العادة أن يسعى إليه في البحث، هذا من شروط التيمم. بمعنى لو أن الإنسان ما عنده ماء فتيمم مباشرة دون أن يبحث عن الماء فإنه لا يصح تيممه، لأن الشرط انتفى، فانتفى فلا يصح التيمم. لكنهم قالوا، واستثنوا هنا مسألة، قالوا إذا كان متيقنا من عدم وجود الماء فإنه لا يشترط البحث والتحري عن الماء. إذن الحكم هنا يستثنى منه ما لو كان متيقنا عدم وجود الماء فلا يشترط له أن يطلب الماء ويبحث عنه. طب لو كان يغلب على ظنه أنه ما في ماء في البيت، ولا ما في ماء في السيارة، ولا ما في ماء في طلعته في البر، لو كان يغلب على ظنه هل يعمل بغلبة الظن؟ المذهب أنه لا يعمل بغلبة الظن، وإنما يلزمه أن يبحث عن الماء. ما الدليل على الطلب والبحث؟ قالوا لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال في لغة العرب لم يجد إلا لمن طلب. لو جاء أحدهم فقال دخلت المسجد فلم أجد فلانا، هذا يقتضي أنه دخل وبحث عنه، واضح؟ أما لو مر مرورا سريعا فإنه لا يقول لم أجد فلان لأنه لم يبحث أصلا. فقوله تعالى فلم تجدوا يدل على الطلب. ثم إن هذا الشرط يتكرر في كل وقت، كل ما دخل الوقت وأراد الإنسان أن يتيمم يصدق عليه أو هو مخاطب بهذا فلم تجدوا ماء، فيحتاج أن يبحث ويتحرى لكل صلاة، يبحث في متاعه أو فيما حوله ما لم يتحقق ويتيقن أنه لا يوجد ماء. إذا تيقن عدم وجود الماء فإنه لا يحتاج أن يبحث. قال رحمه الله تعالى قال وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا نسي قدرته على الماء وتيمم أعاد، إذن عندنا مسألتان: أول شيء لو ترك الطلب والبحث فإنه يعيد. المسألة الثانية لو كان عنده الماء ثم نسي أنه قادر عليه، واحد عنده ماء في السيارة وخرج إلى البر ونسي أن معه ماء والتفت وبحث يمين ويسار ما وجد شيء فصلى، ثم تذكر أن عنده في السيارة قارورة ماء، نقول ينبغي عليه أن يعيد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا للماء. نعم، يعيد التيمم، يعيد الوضوء لأنه واجد للماء، ثم يعيد الصلاة. قال رحمه الله تعالى وفروضه، بدأ في ذكر فروض التيمم. كم الساعة؟ أنا اليوم ما جبت ساعتي، 10 إلا 3. طيب، تعرف قصة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب؟ هذا أحد مشايخنا في الجامعة من كبار الأصوليين في زمانه، توفي رحمه الله، فكان يدرس وكان عنده ساعة عتيقة لكنها مضبوطة، وكان سبحان الله خلاص ضابط نفسه أنه ينظر في الساعة، فإذا انتهى الوقت تماما خرج من القاعة، وما يمكن يصرف الطلاب إلا إذا يعني انتهى الوقت. فمرة من المرات خالف العادة ونسي الساعة، والطلاب يعني مستمرين معه في الدراسة مدة طويلة، فجلس الشيخ ورجل مهيب وكبير في السن درسهم، انتهى الوقت، مرت 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، 20 دقيقة، والطلاب ما تجرأ واحد منهم أن يقول يا شيخ انتهى الوقت ولا عندنا محاضرة. ثم التفت الشيخ وقال يا الله نسيت الساعة وأنا آسف أنه يعني طولت عليكم. فكان في واحد من المشايخ يعني حاضر، فقال على البديهة كذا وفلتت من لسانه، قال: فلما خرت بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول إحنا قاعدين من أول جلسين ولا نعلم أن المانع مظن أنه يمكن الشيخ يبغى يطول، يمكن الشيخ عنده شيء مهم، يعني ما يدري أن المانع هو أن الشيخ قد نسي الأمر. طيب الآن الساعة 10:10، نكمل بعض المسائل ونختم إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب ومولاة أيضا. هنا يتكلم عن فروض الوضوء، فأفاد أن فروض الوضوء كالتالي: الفرض الأول مسح جميع الوجه، الفرض الثاني أن يمسح اليدين إلى الكوعين. وما هما الكوعان؟ ها، هذا ليس الكوع، وإن كان في عرف الناس أنه هذا إيش؟ كوع. هذا يسمى في الشريعة وفي اللغة إيش؟ يسمى في اللغة المرفق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أين الكوع؟ الكوع من يعرف كوعه من بوعه؟ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا العظم يسمى الكوع. وأما العظم الذي يلي الخنصر فيسمى الكرسوع، وما بينهما يسمى الرسغ. وأين البوع؟ البوع هو العظم الذي يلي إبهام الرجل، واضح؟ وعظم يلي إبهام كوع، وعظم يلي إبهام أيوه أحسنت، وعظم يلي الإبهام كوع، فتح الله عليك، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. واضح الفرق بين الكوع والبوع؟ طيب، فالمؤلف هنا يقول إن من فروض التيمم أن يمسح اليدين إلى الكوعين، يعني من أطراف الأصابع إلى نهاية عظم الكوع، وكأنه قال أن يمسح الكفين، هذا يسمى، هذا القدر يسمى الكف، كأنه قال أن يمسح الكفين. وهذان الفرضان ثابتان بالإجماع، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني مسح الوجه ومسح اليدين مجمع عليه، وإن كان هناك خلاف في مقدار مسح اليدين، لكن أصل الوجوب مجمع عليه، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقلنا إن المراد باليدين الكفين، لأنه الأصل في الإطلاق الشرعي، ولحديث: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فتبين أن المراد باليد في الآية هو الكف. ثم ذكر الفرض الثالث فقال: وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. وفروض مسح وجهه ويديه وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. فالترتيب في التيمم إذا كان بدلا عن الحدث الأصغر، إذا كان التيمم عن حدث أصغر فالترتيب من الفروض. ومعنى الترتيب أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، أن يبدأ بالوجه قبل اليدين. وكذلك إذا كان التيمم عن حدث أصغر فإن الموالاة من الفروض، ومعنى الموالاة هنا ضابطها قريب من الموالاة التي ذكرناها سابقا في الوضوء. قالوا: ألا يؤخر مسح اليدين، الأصل يبدأ بمسح الوجه ثم الكفين، ضابط الموالاة ألا يؤخر مسح الكفين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا. الوجه هنا غير مغسول وإنما ممسوح، لكن لو افترضنا أنه كان مغسولا فلا ينبغي أن يؤخر مسح اليدين قدرا من الزمان يكفي لجفاف الوجه لو كان مغسولا. إذن الترتيب والموالاة فرضان في التيمم إذا كان التيمم عن حدث أصغر. أما التيمم عن حدث أكبر والتيمم عن نجاسة بالبدن فلا يفترض فيهما الترتيب ولا الموالاة، لأن البدل له حكم المبدل، والتيمم هو بدل عن الوضوء. فكما أن الترتيب والموالاة فرضان في الوضوء عن حدث أصغر لا في الغسل، فكذلك التيمم إذا كان بدلا عنهما. ثم جاء بشرط من شروط صحة التيمم فقال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. انتبه معي، أولا أفاد المصنف أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي الاستباحة، ينوي استباحة الصلاة، استباحة الفريضة مثلا صلاة الظهر، استباحة الصلاة النافلة، استباحة الطواف، استباحة قراءة القرآن. إذن هو ينوي استباحة الطاعة طاعة معينة، مثلا ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ لأن التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، فإن نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه ولم يصح تيممه. ولماذا قالوا أصلا أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يرفع حكمه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر، ذكروا طبعا أدلة منها ما ذكرناه قبل قليل، صليت بأصحابك وأنت جنب، فدل على أن حدثه لم يرتفع بالتيمم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر قال الصعيد الطهور، الصعيد الطهور، الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل على أن المتيمم إذا وجد الماء إيش؟ بطل التيمم ويجزمه أن يتوضأ بالماء. فإذا كان التيمم يرفع الحدث يلزم من ذلك أنه إذا وجد الماء ما يعود الإنسان محدثا لأن الحدث قد ارتفع، لكن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يرفع حكمه. فإذا وجد الماء بطل التيمم وبقي الإنسان على حاله وهو أنه محدث. وكذلك يعني المسألة فيها أدلة أخرى ومقام لا يتسع للبسط الآن. إذن أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أولا أن المتيمم لا ينوي رفع الحدث وإنما ينوي الاستباحة، استباحة الصلاة أو الطواف ونحو ذلك، فإن نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه ولم يصح تيممه. المسألة الثانية أن المتيمم إذا نوى استباحة شيء من العبادات فإنه يستبيح هذا الفعل الذي نواه وما كان مثله في المنزلة وما كان دونه، ولا يستبيح ما هو أعلى منه. فمن نوى التيمم لاستباحة صلاة الظهر فإنه يستبيح صلاة الظهر ويستبيح كذلك ما كان مثلها وهو صلاة العصر إذا كانت مجموعة إليها، ويستبيح كذلك ما كان دونها كالسنة الراتبة. وأما إذا تيمم المتيمم ونوى استباحة صلاة التراويح فهل يستبيح بهذا التيمم صلاة العشاء؟ الجواب لا، لأن من نوى شيئا استباحه ومثله وما دونه، ولا يستبيح ما هو أعلى من ذلك. هذا من الفروق بين هذا من الأحكام التي تترتب على قولنا إن المتيمم إن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو يبيح، فهو يستبيح ما نواه فقط ولا يستبيح ما هو أعلى منه. طيب، ولذلك قال هنا ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. إن نوى النفل لم يصلي الفرض لأن الفرض أعلى من النفل. وكذلك لو أطلق، يعني لو تيمم ونوى في قلبه استباحة الصلاة ولم يحدد هل هي صلاة فريضة أم صلاة نافلة، هذا المعنى المراد بقوله وأطلق، فالحكم أنه لا يستبيح الأعلى وإنما يستبيح المتيقن والأدنى وهو صلاة النافلة. ثم انتقل إلى ذكر مبطلات التيمم فقال ويبطل التيمم بثلاثة أشياء: الأول بخروج الوقت، فإذا خرج الوقت بطل التيمم ويلزمه أن يتيمم مرة أخرى للصلاة التي تليها، وسواء كان تيممه لأجل الصلاة أو لغيرها، الحكم عنده معلق بالوقت. واستدلوا بحديث فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، فإنه دل على التيمم لوقت كل صلاة ويلزم من ذلك أن يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة التي قبلها. وأيضا للآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وبينا وجه الاستدلال بالآية على أنه يتيمم لكل صلاة. وقد روي هذا عن بعض الصحابة كعلي وابن عمر رضي الله عنهما أن خروج الوقت مبطل للتيمم. طيب، ومبطلات الوضوء، هذا المبطل الثاني، والمراد أن من تيمم عن حدث أصغر فتيممه يبطل بنواقض الوضوء، كما أن الوضوء نفسه يبطل بهذه النواقض فالتيمم مثله، لأن البدل له حكم المبدل. المحدث إذا كان عنده ماء فتوضأ به ثم نام انتقض وضوءه، فكذلك المحدث إذا ما عنده ماء وتيمم لرفع لاستباحة الصلاة، طيب تيمم عن حدث أصغر، فإنه إذا نام انتقض بطل تيممه أو بطل تيممه. وقوله ومبطلات الوضوء، المراد إذا كان التيمم عن حدث أصغر، وأما إذا كان التيمم عن حدث أكبر فإنه لا يبطل بمبطلات الوضوء وإنما يبطل بموجبات الغسل، يبطل بموجبات الغسل. هذا رجل عليه جنابة ما عنده ماء، فتيمم لأجل الجنابة ثم خرجت منه ريح، هل يبطل هذا التيمم؟ يعني نقول له عاد جنبا كما كان أو عاد حكمه كما كان؟ الجواب لا، لأنه تيمم عن حدث أكبر، فلا يبطل هذا التيمم بنواقض الوضوء، إنما يبطل بموجبات الغسل. ولذلك قال في المنتهى، وهي عبارة تجمع المسألتين، قال ويبطل بمبطل ما تيمم له، يبطل التيمم بمبطل ما تيمم له، فإن تيمم لحدث الأكبر بطل التيمم بموجبات الغسل، وإن كان التيمم لحدث أصغر بطل بنواقض الوضوء. ثم ذكر المبطل الثالث فقال وبوجود ماء إن تيمم لفقده. إن كان هذا الرجل تيمم لأجل فقد الماء حقيقة ما عنده ماء، فبمجرد وجود الماء يبطل التيمم، حتى لو وجد الماء وهو في الصلاة فإنه يبطل تيممه، ويلزمه أن يتوضأ ويعيد ويصلي. طيب، هذا في من تيمم لأجل فقد الماء. من كان تيممه مع وجود الماء لكن لأنه لا يستطيع أن يستعمله، هل يقال يبطل التيمم بوجود الماء؟ الجواب لا، هو أصلاً تيمم مع وجود الماء، لكن يقال فيه يبطل تيممه إذا زال العذر، إذا زال العذر فحينئذ يبطل التيمم ويلزمه أن يتوضأ من جديد. ثم قال رحمه الله والسنة لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. هذا رجل فاقد للماء لكنه يرجو، يتوقع، يظن أنه في آخر وقت العصر المختار مثلا، لأن سيأتي معنا أن الأوقات وقت اختيار واضطرار، والحكم هنا معلق بأوقات الاختيار. هذا رجل فاقد للماء لكن يظن ويتوقع ويرجو أنه في آخر الوقت سيجد الماء، فالمذهب أنه يسن له أن لا يتيمم ويصلي في أول الوقت، وإنما يتأخر حتى يتيمم في آخر الوقت، أو لعله يتيمم في آخر الوقت فتكون صلاته بطهارة كاملة. لكن لو أنه خالف، لو أنه خالف في هذه الصورة وتيمم وصلى في أول الوقت فتيممه صحيح وصلاته صحيحة. ثم قال ومن عدم ولا عدم، ها قلنا كتعب، ومن ضبط أن عدم كتعب لم يتعب، خلاص. من عدم نقول ومن عدم الماء والتراب، ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. أولا، هذه المسألة مسألة فاقد الطهورين، المسألة السابقة في من فقد الماء لكن عنده تراب. طب ما الحكم في من فقد الماء والتراب وهما الطهوران، ولا يوجد شيء في الدنيا آخر يتطهر به إلا الماء والتراب؟ طيب، هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، ولها صور، كما لو حبس هذا الرجل مثلا في زنزانة ليس فيها ماء وليس فيها تراب وليس فيها شيء عليه غبار يتيمم عليه، فأصبح فاقدا للطهورين، لا ماء ولا تراب. قال كالمحبوس، هذا مثال، من عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما. هذا رجل عنده ماء وتراب لكن عنده حرق على أعضاء الوضوء، لا يستطيع لا أن يستعمل الماء ولا التراب، هذا فاقد للطهورين حكما. قال فحكمه أنه يصلي الفرائض على حسب حاله، ومعنى قولي على حسب حاله يعني بلا وضوء ولا تيمم. لكن لماذا يصلي الفرائض؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو مأمور بالصلاة ومأمور بالطهارة، فإذا تعذرت الطهارة فقد بقي الأمر بالصلاة فهو يؤمر به. طيب، وهذا من مفردات المذهب، كونه يصلي الصلاة بلا وضوء وبلا غسل ولا يؤمر بالإعادة بعد ذلك، هذا من المفردات. ولذلك قال ناظم المفردات وعند فقد الماء والتراب صلي ولا تعد، كذا جوابي. لكن المؤلف هنا قال إنه يصلي الفرض فقط، يصلي الفرائض، إذن لا يتنفل، ما يصلي النوافل، لأن الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة، واستثني من هذا الأصل صلاة الفرض لأجل الضرورة، فيبقى ما سواها على الأصل وهو المنع، لأن الضرورة إنما تقدر بقدرها كما قال بوتي رحمه الله في الكشاف. ثم قال ويقتصر على مجزئ، يعني لا يصلي إلا الفرض، وفي الفرض لا يفعل إلا القدر المجزئ وهو الركن والواجب، فيقرأ الفاتحة فقط، وإذا ركع يسبح كم تسبيحة؟ تسبيحة واحدة لأنها الواجبة. وهكذا في جميع الصلاة يقتصر فقط على القدر المجزئ. قال: ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، يعني هو استباح في الصلاة أن يقرأ الفاتحة، لكن خارج الصلاة لا يحق ولا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن إن كان جنبا، لأن الأصل في الجنب أنه ممنوع من قراءة شيء من القرآن كما تقدم. ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا. بهذا نكون قد انتهينا